بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من أشهر الألقاب اللي بيتسمى بها عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، والعلماء مختلفون إلى حد ما حول سبب التسمية، لماذا سمي بذو النورين. لكن الأشهر والأصح أنه سمي بذلك لأنه الوحيد في البشرية الذي تزوج ابنتين لنبي رضي الله عنه وارضاه. يقول حسين الجعفي: لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة غير عثمان بن عفان رضي الله عنه، لذلك سمي ذو النورين. ونفس القول تقريبا نقل عن المهلب ابن أبي صفرة رحمه الله. عثمان بن عفان من أوائل من أسلم، أسلم في أول كام يوم من الإسلام، أتى به مسلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان ساعتها عثمان بن عفان عنده 34 سنة يوم أن أسلم، أصغر من رسول الله السلام 6 سنوات. ومر الإسلام بفترة سرية حوالي 3 سنوات تقريبا، وبعدين أعلن رسول الله السلام الإسلام. لما أعلن الإسلام فوق جبل الصفا حصلت مشكلة عند رسول الله السلام عائلية. إيه المشكلة دي؟ كان رسول الله السلام يزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لاثنين من ولاد أبي لهب. عتبة ابن أبي لهب متزوج رقية، وعتيبة ابن أبي لهب متزوج من أم كلثوم. طبعا الزواج غالبا كان كتب كتاب، يعني ما كانش فيه بناء بعد. لما أعلن الإسلام رسول الله السلام، أبو لهب ضغط على أولاده، على أولاده الاثنين عتبة وعتيبة، أنهم يطلقوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، للضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد نزول سورة تبت يد أبي لهب وتب. كذلك المشركون حاولوا أن يضغطوا على أبي العاص بن الربيع اللي هو متزوج زينب الكبرى، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، لكنه رفض. لكن الاثنين ولاد أبي لهب الاثنين طلقوا البنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حطوه في أزمة اجتماعية أن عليه ضغط إن بناته صارت مطلقات، وده ما كانش مشتهر في العرب يعني. فصار الاثنين على هذا الوضع. تقدم عثمان بن عفان للزواج من رقية اللي هي كانت متزوجة قبليه عتبة ابن أبي لهب. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ساعتها لما تم الزواج تقريبا كان سنة 4 من البعثة. كان ساعتها عثمان بن عفان عنده 38 سنة، عدى 4 سنوات منذ إسلامه، عنده 38 سنة. رقية بعد 4 سنوات من البعثة كان عندها 11 سنة. طبعا بقول الكلام ده عشان تبقوا فاهمين إن الزواج الكبير السن من الصغيرة، والصغيرة اللي هي عندها 11 سنة وقبل كده كانت متزوجة من عتبة ابن أبي لهب، جايز عندها 9 سنين أو 8 سنين أو جايز حتى قبل الإسلام، فممكن عندها 7 سنين. ده كان أمر مشتهر جدا عشان الناس تتكلم على زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة. ده أمر متكرر وهنشوفه مع كل الصحابة وكل أهل هذا الجيل بشكل عام. مرحلة تاريخية ما كانش فيها إنكار لهذا الأمر. تزوج عثمان بن عفان من رقية. ومن الملاحظ الغريب جدا أن عثمان عنده 38 سنة ولحد هذه اللحظة ما كانش يتجوز، وده برضو في البيئة العربية غريب جدا، لأن عادة بيتجوز مبكرا. في بعض الروايات بتقول أنه كان متجوز 2 قبل سيدة رقية، كان متجوز واحدة اسمها أم عمرو بنت جندب وواحدة اسمها فاطمة بنت الوليد، لكن الأصح أنه هو اتجوزهم في عهد عمر بن الخطاب، في عهد إمارة عمر بن الخطاب للمؤمنين متأخر، وأن ما نقل عن الزواج المبكر لهما ما كانش صحيح، وبالتالي فهو ما كانش متجوز. وده شيء غريب، كأن الله عز وجل دخله للزواج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث هذه الأزمة لرقية. اتجوزها كان زواج عظيم جدا، واتكلمت عنه مكة كتير لان هو كان جميل جدا. سيدنا عثمان ام موسى وهي احد سرايا علي بن ابي طالب بتقول: كان عثمان من اجمل الناس. وكذلك كانت رقية مشتهرة بالجمال، فكان الاثنين يعني زواج لافت في مكة المكرمة، وتم الزواج بخير والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختار عثمان ليكون زوجا لابنته رقية رضي الله عنها. بعد كده تمت هجرة الحبشة، وهاجر عثمان برقية إلى الحبشة، وبرضه هجرته كانت لافتة للنظر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق عليها بقوله صاحبهم الله: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. أول من هاجر بأهله بعد لوط، ده أول واحد يخرج بالعيلة بتاعته من زمن لوط عليه السلام. وطبعا بعد كده في عدد من المسلمين خرج بأهله إلى الحبشة، بعدين رجع تاني من الحبشة إلى مكة المكرمة وقعد فيها فترة، وأنجب في هذه الفترة عبد الله من رقية، عبد الله ابن عثمان. الكلام ده تقريبا كان في سنة 11 من البعثة. بعدين هاجر المدينة المنورة مع رسول الله السلام، وهاجرت مع السيدة رقية. هو هاجر هجرتين، مشهور ان هو صاحب هجرتين، وكذلك رقية رضي الله عنها صاحبة هجرتين، وهاجروا ومطوا معهم ابنهم عبد الله. سنة 2 من الهجرة في رمضان، من 2 من الهجرة مرضت رقية مرض شديد جدا، وساعتها كان متزامن هذا الموضوع مع غزوة بدر، وسيدنا عثمان كان متجهز للخروج إلى بدر، جهز نفسه بالفعل وخارج. مرضت رقية مرض شديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى في المدينة ليطبب رقية، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر بدون عثمان بن عفان. وساعتها قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فما حرموش من المشاركة في بدر معنويا، بل أعطاه من غنائم بدر على أنه هو مشارك، اداله سهم من السهم لأنه مشارك، لأنه هو كان خارج، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بالبقاء لتطبيب رقية. للأسف لما خرج الجيش لبدر وهو لسه في بدر ماتت رقية في المدينة المنورة في رمضان سنة 2 من الهجرة، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر وكانت قد دفنت بالفعل رقية. في سنة 4 من الهجرة بعد سنتين من الحدث ده، في أولها تقريبا في يعني ربيع أول جايز أو جايز قبل كده، مات عبد الله اللي هو ابن رقية، ابن عثمان من رقية، مات وكان عنده 6 سنوات في هذا التوقيت. وبعدها بسيط جدا تزوج عثمان بن عفان من أم كلثوم، الأخت الثانية لرقية. رقية لما ماتت كان عندها 22 سنة، لما ماتت في سنة 2 من الهجرة كان عندها 22 سنة، وكانت أم كلثوم أصغر منها بسنة أو سنتين. لما ماتت رقية وتزوج سيدنا عثمان من أم كلثوم، كان ساعتها أم كلثوم وصلت 22 سنة. وبرضو غريب جدا إن هي لحد هذا السن ما كانتش اتجوزت، لأن هو طبعا احنا شايفين الصحابة كتير ما شاء الله وشباب، ومع ذلك كأن الله عز وجل ادخرها لعثمان بعد رقية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة غريبة جدا جدا، ولازم يعني ده من أكبر النياشين اللي تعلق على صدر عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال برواية أم عياش والحديث صحيح، قالت: سمعت أم عياش تقول رضي الله عنها: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. شوف ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ابنته لعثمان بن عفان. شوف مكانة عثمان بن عفان أن يذكر في الملأ الأعلى، أن ربنا سبحانه وتعالى يوجه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم علشان يزوج ابنته الثانية كمان، يعني ثاني مرة لأم كلثوم. وقد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان على مدار السنوات، متجوز رقية من سنة 4 من البعثة لحد الهجرة، دي 9 سنوات، وبعد كده سنتين في المدينة، دي 11 سنة زواج، واطمأن جدا ليه لدرجة ان هو يجوزه بنته الثانية. وقعد حوالي يعني 5 سنوات من سنة 4 من الهجرة تقريبا الى سنة 9 من الهجرة، وماتت عنده ايضا، ماتت ام كلثوم وكان عندها تقريبا 27 سنة، ماتت في شعبان سنة 9 هجرية، وكان عثمان ساعتها عنده 56 سنة، ولم تنجب يعني السيدة ام كلثوم من عثمان اولاد. هذا هو عثمان، هذا هو عثمان الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنتين، وده حدث فريد في تاريخ الإنسانية زي ما قلنا. ونعجب الحقيقة من الشيعة اللي بيقدموا علي على عثمان بحجة أن علي متزوج من فاطمة، يعني فكيف بمن تزوج اثنتين لا واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اجتمعوا مع بعض زي ما شفنا في حلقات ماضية، واختاروا عثمان في وجود علي. فعايز تقول إن هذا التقديم غير مناسب، يبقى أنت بتطعم في كل جيل المهاجرين والأنصار. وعلق ابن كثير على مقولة الدارقطني بقوله: وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح.